قال مالك فإنه يبدأ بالخمسين دينارا التي في عقد الخزية فتقرى من ثمن العبد ثم يقرى دين سيده ثم ينظر إلى ما بقي من العبد. البقي خمسون للقيم، والخمسين هذه هي رأس مال الورثة تركة السيد، يقول الخمسين هذه المدبر له فيها قسمة ايش؟ الثلث. نعم. ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيعتقه ثلثه ويبقى ثلثه للورثة. فالعقل أوجبه في رقبتهم من دين سيده. فالعبد ايش؟ عقل الجرح ألزم في رقبة المدبر من الدين. هذا ايش؟ بيان الترتيب الذي ايش؟ به ننفذ او نقضي حقوق المدبر. ارجو الجناية اولا، ثم دين سيده، ثم يرجع الى الورثة ويعتق من الباقي الثلث. فالعقل اوجبه في رقبته من دين سيده، ودين سيده اوجبه من التدبير. اشوف الترتيب، دين السيد مقدم على ايش؟ على التدبير، لانه لو قدر ان السيد مات مدينا وليس هناك جناية من بين سد الدين، ندبر ونعتق عقده هو مدين، لا نفك رقابته بايش؟ بالمدبر، كما قال صلى الله عليه وسلم للرجل انت احق به منه، يعني سد دينك اولا بعدين تصدق عليه. نعم. ودين سيده اوجبه من التدبير الذي انما هو وسيط في ثلث مال الميت. التدبير غايه ما فيه وصي، والديون تقدم قبل ايش؟ قبل الوصيه. فلا ينبغي أن يجوز شيء من التدبير وعلى سيد المدبر دين لم يقرأ وإنما هو وصية، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. قال مالك فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق وكان عقل جنايته دينا عليه. أنا خطوة المستقل، مات السيد وترك مالا كثيرا والمدبر جناية، وثلث مال السيد يتحمل قيمة العبد كاملة، ثلث التركة ألف وقيمة العبد 900، يبقى يعتق كامل من التركة ولا لا؟ ها؟ يعتق كله. جنايته من فلسطين، لما اعتق صارت جنايته جناية يطالب بها عبد ولا حر؟ حر، كأي حر جنى على حر، إذا يعتق من ثلث مال السيد وصار حرا، هي صاحب الجناية. قل العبد حق الله ولا العبد ما صار عبد الله؟ العبد صار حر. طيب ليه عندك تفضل؟ هو عندك محتاج، وليس للمجني عليه طريق على ورثة الميت. ليش قلنا بأن جناية العبد مرتبطة بإيش؟ رقبته، ورقبته انفكت أصبحت في يده، عندك العبد صار حر زيك. لك حق خد عندك طالب فيه، وهو مطالب بأن يسدد أرش الجناية. نعم. وإنما هو وصية، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال من بعد وصية يوصى بها أو دين.